يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى دروسنا في شرح الأربعين النووية، وهذا هو لقاؤنا الرابع، وكنت قد اتفقت مع حضراتكم على أن نضع تمهيدا بين يدي شرح هذا الكتاب. هذا التمهيد نتكلم فيه عن بعض آداب طالب العلم التي ينبغي أن يتحلى بها والتي ينبغي أن يتأدب بها حتى يصل إلى ما يحب ويرضى، ذلك لأننا نعاني الأمرين في المساجد من نقص أدب طلب العلم عند الكثيرين من طلبة العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. آداب طالب العلم صارت كأنها شريعة منسوخة، صارت هذه العبادة من العبادات المهجورة إلا عند من رحمه الله منا، فاللهم أدبنا بأحسن الآداب واهدنا إلى أحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. تكلمنا عن فضل العلم وعن شرف العلماء في حلقة مستقلة، ثم تكلمنا عن الأدب الأول من آداب طلب العلم ألا وهو الإخلاص، ثم ثنينا بالأدب الثاني ألا وهو الصبر والهمة العالية في طلب العلم، وفي هذه الليلة نتكلم عن أمر ثالث لا بد لكل طالب علم من أن يلتفت إليه، ألا وهو التلقي عن الأشياخ. لا بد لكل طالب علم من أن يتلقي العلم مباشرة من أفواه المشايخ، وذلك عبر الملازمة الطويلة مع الهمة العالية ومزاحمة العلماء وطلبة العلم بالركب في حلق الذكر. وقد كان سلفنا الصالح يعتمدون اعتمادا كليا على التلقي المباشر من أفواه الشيوخ في طلب العلم، فهذا مالك بن أنس مفتي المدينة رحمه الله تعالى يقول لما سأله أحدهم: أيؤخذ العلم ممن ليس له طلب ولا مجالسة؟ قال: لا. بيقولون نتعلم من واحد هو لم يتعلم على يد العلماء؟ قال: لا. أيؤخذ العلم ممن ليس له طلب ولا مجالسة؟ قال مالك: لا. وقال أبو زرعة كلمة جميلة ذاعت وانتشرت في الآفاق، قال أبو زرعة رحمه الله: لا يفتي الناس صحفي ولا يقرئهم مصحفي. لا يفتي الناس صحفي، يعني جمع علمه من بطون الكتب ولم يتربى على أيدي العلماء، لأنه سيقرأ ويفهم خطأ، لأنه قد يحصل له روغان عند القراءة فيقرأ الكلمة بصورة خاطئة، قد يكون في الكتاب تصحيف فيقرأ الكلمة ناقصة نقطة من تحتها أو من فوقها فتغير المعنى، قد يكون جاهلا، قد يكون من الجهال بالإعراب وبالنحو، فيقرأ ويضبط الكلمة بصورة خاطئة فيقلب المعنى. لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي، لا يصلح لك أبدا أن تحفظ القرآن من المصحف دون أن تتلقى القرآن من فم الشيوخ. ممكن تقرأ وتفهم غلط، ممكن تقرأ غلط. أول سورة البقرة ألف لام ميم مكتوبة ألم، لماذا نطقت هنا باسم الحرف ولم تنطق بمنطوقه؟ هكذا تعلمت من شيخي وشيخي من شيخه إلى أن وصلنا إلى رسول الله محمد، وهكذا سمع رسول الله من جبريل، وهكذا تعلم جبريل من رب العالمين جل جلاله. هتقرأ غلط لو حفظت من المصحف دون مراجعة العلماء. لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي. راجعوا كتاب الفقيه والمتفقه الجزء الثاني. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. اللي يدرس فقه من كتاب دون أن يسمع من العلماء، دون أن يقرأ من الكتاب ويراجع العلماء على الأقل فيما أشكل عليه، سيضيع الأحكام، سيخرب الدنيا. من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. وفي تاريخ ابن خلكان كلمة عجيبة، قال: المجذوب من لا شيخ له. المجذوب من لا شيخ له. وقد قيل: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. وقد قيل أيضا: من أعظم البلية تشيخ الصحيفة. من أعظم البلية تشيخ الصحيفة. ولله ضر إمام الحرمين عندما قال: من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكن من الزيغ والتحريف في حرمي، ومن كان أخذه للعلم من كتب فعلمه عند أهل العلم كالعدم. ذلك لأن العلم صنعة، العلم حرفة. ينفع واحد يبقى دكتور بمجرد ما يقرأ كتب الطب؟ عمره ما هيبقى دكتور. ده لازم يسمع من الدكتور ويناقشه ويعلمه، يروح معاه وهو يشرح الجثامين ويبرز له العضلة دي تشرحها كذا، ويروح معاه سنتين يتمرمط في المستشفيات امتياز، ويقف معاه أستاذه ويقول له اكشف على الحالة دي وشخصت المرض ده ونكتب علاج ايه. لو ما عملش كده عمره ما هيبقى دكتور أبدا. ينفع واحد يتعلم الميكانيكا من الكتب؟ مش هيبقى ميكانيكي أبدا، لازم يروح الورشة ويتعلم من اللوستابيليا ويقعد معاه سنة واثنين وثلاثة ويفك ويركب قدامه. لازم. العلم صنعة، العلم حرفة، لابد أن يكون لك شيخ وشيوخ. قيل لأبي حنيفة: في المسجد حلقة. قال: ماذا يصنعون؟ قالوا: ينظرون في الفقه. قال: هل لهم رأس؟ قالوا: لا. قال: إذن لا يفقه هؤلاء أبدا. ناس قاعدة في الجامع، أبو حنيفة شافهم بيعملوا إيه دول؟ قال: ده بيدرسوا فقه. قال: هل لهم رأس؟ لهم شيخ؟ لهم عالم بيرجعوا له؟ قالوا: لا. قال: لا يفقه هؤلاء أبدا. وأخرج مسلم في مقدمة صحيحه كلمة عن ابن المبارك وعن ابن سيرين قال: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. مش كل واحد طلع في فضائية أو يعمل له حلقة أو حلقتين أو برنامج أو اتنين